عندي متعشقت يا لو ودي طال عمر الليل عندي متعشقت يا لو ودي يا غزالا قضى العهد ولم قضى العهد ولم يوف بوعدي فنسيت العهد إذ بتنا على مفرش وردي أنسيت العهد إذ بتنا على مفرش وردي والتففنا بوشاح وانتظمنا نظم عقدي والتففنا بوشاح وانتظمنا